بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. يقول الإمام المجدد محمد بن سليمان التميمي رحمه الله تعالى: تلقين أصول العقيدة للعامة. بسم الله الرحمن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. بعد، قال تلقين، التلقين هو الترديد، ترددها مرة ومرتين يسمى تلقينا، كما قال سلم: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، أي رددوا عندهم قول لا إله إلا الله حتى يقولوها. فالتلقين يعني أنه يعني يردد عليه هذه العبارات حتى يحفظها. وهذه يعني الرسالة صنفها رحمه الله لطائفتين من الناس، للعوام وللأطفال. صنفها رحمه الله للعوام وللأطفال بأن يقوم الدعاة بتعليم العوام وتعليم الأطفال. هذه الرسالة. هنا سماها تعليم الصبيان التوحيد. نعم. قال رحمه الله تعالى في رسالته تعليم الصبيان التوحيد: إذا قيل لك من ربك فقل ربي الله. هذا أول ما يقال للطفل: من ربك؟ فقل ربي الله. يعلم أول ما يعلم أن ربه الله، والرب معناه المالك المحيي المميت المدبر المعطي المانع، مالك الملك خالق الخليقة، هذه كلها صفات الرب سبحانه وتعالى. فإذا قيل له من ربك، يعني ما الذي خلقك، ما الذي رزقك، ما الذي يعطيك، فليقول ربي الله. والله يعني من المألوه، المألوه يعني المعبود، الله معناها المعبود. نعم. قال رحمه الله تعالى: وما معنى الرب؟ فقل المالك المعبود، ومعنى الله ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين. نعم، هذا معنى الرب. قال: ما معنى الرب؟ فقل هو المالك الخالق، هو الإله، هو المعبود. قلنا أن الله معناها من الألوهة، يعني المعبود سبحانه وتعالى. نعم. قال: فإذا قيل لك بما تعرف ربك فقل أعرفه بآياته ومخلوقاته. نعم، قبله إذا قيل أين الله قل الله في السماء، أين ربك؟ ربي في السماء. دل على هذا الكتاب والسنة. قال تعالى: سبح اسم ربك الأعلى، يعرف الجميع سبح اسم ربك الأعلى. وجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للجارية، والجارية هي البنت الصغيرة، قال: أين الله؟ قالت: في السماء. فيعلم أن الله في السماء. نعم، إيش قال بعده؟ قال: فإذا قيل لك بما تعرف ربك. نعم، إذا قيل بما عرفته قل بآياته ومخلوقاته، بالليل والنهار والشمس والقمر والأرض والسماوات والجبال، هذه آيات مخلوقات الله سبحانه وتعالى. فكل مخلوق لا بد له من خالق، كل مخلوق لا بد له من خالق. جاء الفلاسفة لأبي حنيفة في العراق فقالوا: يا أبا حنيفة، أنت تقول أن هذه السماوات والأرض وهذه الجبال وهذه الأنهار وهذه الأشجار لا بد لها من خالق، ما خلقت عبثا، فأين الدليل؟ ائت بالدليل أن الله هو الذي خلقها. طبعا هم فلاسفة أهل كلام، وصاحب الكلام ما يعتزل بالقرآن ولا بالسنة، هو عقلي، يبغى شيء عقلي أيضا. قال أبو حنيفة رحمه الله: أجيبكم غدا بعد صلاة العصر، أجيبكم غدا بعد صلاة العصر. فلما حانت صلاة العصر واجتمع الناس ولم يأتي أبو حنيفة، تأخر رحمه الله، حتى ضحك الفلاسفة وأهل الكلام الذين كانوا ينكرون وجود الله، ينكرون، يقولون أن الطبيعة يعني وجدت لوحدها بدون خالق، يسمون بالطبائعيين، يقولون أن الطبيعة يعني تولدت لوحدها، الهواء مع الرطوبة ولد الأشجار والأمطار، الجبال مع الأرض تولدت الرمل والحصى وهكذا، يعني وناس يقولون أن الطبيعة التي ولدت بعضها بعضا وليس لها خالق. في القرآن ما يحتجون ولا في السنة، يبقون إيش؟ العقل. فقال أبو حنيفة: غدا أجيبكم. العصر حان وقت العصر وتأخر جدا الإمام، جدا تأخر حتى الشمس كادت أن تغيب، كادت الشمس أن تغيب. فقال هؤلاء، قال: ما أتى أبو حنيفة، نحن على حق، لو كان على حق لأتى. لكن أخوة في المناظرة والمجادلة لا يكون الإنسان إلا من أهل العلم، إذا جادل أهل الزيغ والباطل وإلا لا يجادل، هناك من كفاك المؤنة. فأوجس الناس خيفة، يعني هذا إمام العراق في زمانه. فلما كاد الناس أن ينصرفوا نادى مناد، جاء أبو حنيفة، جاء أبو حنيفة، فرجع الناس. فقالهم هؤلاء، قالوا له: أين كنت يا أبا حنيفة؟ قال: كنت في الجانب الثاني من النهر. العراق فيها نهر الفرات يقطع العراق نصفين، النصف والنصف، والنهر في النصف. فقال: كنت في الجهة الثانية من النهر ولم أجد غاربا، ما وجدت غارب، فانتظرت على الشاطئ فتقطعت الأشجار لوحدها وطارت الحبال لوحدها وتجمعت أوراق الشجر فوق بعض حتى أصبحت شراع، والحبال ربطت هذه الحبال، هذه الأخشاب لوحدها، فركبت فأصبح قاربا وجئتكم عليه. قالوا: يا أبا حنيفة، أتضحك علينا؟ هل يوجد يعني صنع بدون صانع؟ قالوا: هل يوجد خلق بدون خالق؟ فألزمهم رحمه الله، حتى قيل أنه يعني أسلم في ذاك الوقت نصف الفلاسفة هؤلاء. فالشاهد أن هذه المخلوقات تدل على الخالق هو الله سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله تعالى: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، ومن مخلوقاته السماوات والأرض وما فيهما. والدليل على ذلك قوله تعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا، إلى قوله تبارك الله رب العالمين. قال رحمه الله تعالى: فإن قيل إلى قوله تبارك الله رب العالمين، يعني خالق هذه المخلوقات. وكلمة تبارك خاصة في الله، كلمة تبارك خاصة في الله سبحانه وتعالى، تبارك الذي بيده الملك، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده يكون نذيرا. فقال الإمام ابن القيم رحمه الله أن تبارك خاصة بالله سبحانه وتعالى، ما تقول تبارك المكان بحضور فلان أو هذا يعني أو غيرها من استعمالات كلمة تبارك، لا ما تقال تبارك، تقول يعني مبارك، فلان رجل مبارك. أما تبارك هذه خاصة في الله سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله تعالى: فإن قيل لأي شيء خلقك فقل. نعم. إذا قيل لأي شيء خلقك الله، هل الله خلقك هكذا عبث كهذه البهائم؟ أفحسبتم أنما خلقكم عبثا؟ هل خلقتم عبثا؟ ما خلقتم عبثا، إنما خلقتم لحكمة وهي العبادة، تعبد الله. تعزل بين هذا سبحانه وتعالى في كتابه في الذاريات: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوا. هذه الحكمة العبادة، أن يعبد الله في الأرض وحده دون ما سواه. والله سبحانه وتعالى غني عن العبد وعن العبادة، غني سبحانه وتعالى، أنتم الفقراء إلى الله، أنتم بحاجة إلى هذه العبادة، لأنكم إن عبدتم الله دخلتم جنة الله التي أعدها لعباد المؤمنين، وإن عصيتم الله ولم تؤمنوا بالله كنتم من أهل النار التي أعدها الله لمن تمرد وعصى. فالعبد هو بحاجة إلى هذه العبادة. الله خلقك لعبادته لحكمة، وهو غني عنك وعن هذه العبادة، أنت بحاجة إلى هذه العبادة. نعم. قال: فإن قيل لأي شيء خلقك فقل لعبادته وحده لا شريك له وطاعته بامتثال ما أمر به وترك ما نهى عنه. نعم، بامتثال ما أمر به، وأهم الأوامر التوحيد، اعبدوا الله، وأهم النواهي الشرك ولا تشركوا به شيئا. فأهم الطاعات هو التوحيد، وأهم النواهي هو الشرك بالله. فالله جل خلقك لهذا، لعبادته وحده دون ما سواه، ولا تشرك به شيئا. والشرك هو صرف العبادة لغير الله، صرف العبادة لغير الله. يأتي عند القبور ويسأل صاحب القبر، يدعو صاحب القبر، يحلف بصاحب القبر، يلازم القبر، يجلس أمامه ويدعو. هذا هو شرك الجاهلية، هذا هو الشرك. كانوا الجاهلية يضعون أصناما تماثيل يحلفون بها ويتوكلون عليها ويذبحون لها وينذرون لها ويطوفون حولها ويعكفون عند هذه يعني التماثيل الأصنام، يتقربون إليها. فأصحاب القبور فعلوا كما فعل هؤلاء، صرفوا العبادة لغير الله. الحلف عبادة جعلوها للصالحين، النذر عبادة جعلوه للصالحين، التوكل عبادة جعلوه للصالحين، الذبح عبادة جعلوه للصالحين. إذن ماذا جعلتم لله؟ أين العبادة التي أمرك الله بها؟ أنت ما عبدت الله، عبدت الصالحين، عبدت الصالحين. وهذا هو شرك الأوائل، هذا هو شرك الأوائل. يأتيهم الشيطان يقول لهم هذا من حب الصالحين، إذا ما ذبحت للصالح أنت ما تحب الصالحين، إذا ما حلفت بهذا الولي بالسيد فلان أنت ما تحب الصالحين. فيأتيك الشيطان من باب حب الصالحين حتى تقع في الشرك. حب الصالحين بالترضي عليهم والاستغفار لهم وذكرهم بالجميل فقط، هذا هو جاءت به السنة. ليس حب الصالحين صرف العبادة للصالحين، لا، هذا هو الشرك. نعم. قال: بامتثال ما أمر به وترك ما ينهى عنه، كما قال الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذه الحكمة، إلا ليعبدون، واللام هنا لام اختصاص أي خاصة بالله، لا يعبد إلا الله، لا يعبد إلا الله، أو لام استحقاق أي لا يحق العبادة إلا الله، لا يحقها إلا الله. فالعبادة خاصة بالله ولا يستحقها إلا الله سبحانه وتعالى. ومعنى يعبدون يعني يوحدون، أي يفردونه بالعبادة، يفرد بالعبادة سبحانه وتعالى. نعم. قال: وكما قال تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. نعم. اعبدوا الله أمر بالتوحيد، هو أول أمر أمر به سبحانه وتعالى. ولا تشركوا به شيئا، نهي عن الشرك، هو أول نهي نهى عنه ربنا عز وجل. فأول أوامر في كتاب الله الأمر بالتوحيد، وأول النواهي في كتاب الله النهي عن الشرك، لأن التوحيد أنت خلقت لأجله وهو حق الله عليك، والشرك هو الذي نهيت عنه، لأنك إذا فعلت فقد خالفت ما خلقت له وهو العبادة. نعم. قال رحمه الله تعالى: والشرك أعظم ذنب عصي الله به. نعم، أعظم ذنب، أعظم ذنب هو الشرك. لقوله صلى الله عليه وسلم: أكبر الكبائر الشرك بالله، وهو أعظم الظلم، هو أعظم الظلم، لأن الظلم أنواع. أعظم الظلم على الإطلاق الشرك بالله. يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، فهو أعظم الظلم وأكبر الكبائر، وهو أول معصية وقعت في الأرض في قوم نوح، والسبب عبادة الصالحين، كان السبب عبادة الصالحين. هذه القبور التي تراها يمينا وشمالا تعبد من دون الله، هذا كان أول شرك وقع في قوم نوح. أناس صالحين، خمسة من الصالحين ماتوا، فجاء الشيطان إلى أبنائهم قالوا ابنوا تماثيل حتى تذكرون أباءكم، فبنوا التماثيل ما عبدوهم. فلما مات الأبناء وجاء الأحفاد قال الشيطان هؤلاء هم آلهة أباءكم فعبدوا من دون الله، وقالوا لا تذرن آلهتكم لا تنودا ولا سواع ولا يغوث ويعوق ونصرا وقد أضلوا كثيرا، يعني بعبادة هذه الأصنام. نعم. قال والشرك أعظم ذنب عصي الله به، كما قال تعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. نعم. والشرك مآل صاحب الشرك أن الجنة عليه حرام، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة، هذا التحريم أبدي، تحريم أبدي يعني أبد الأبد ما يدخل الجنة أبدا. ومأواه، مأواه يعني مآله مصيره في الآخرة، مأواه النار من المأوى، المأوى يعني مكان النوم، يقول هذا مأواك هنا يعني تنام هنا، فذاك مأواه في النار مصيره. وما للظالمين يعني الكافرين من أنصار، يعني لا ينصرهم أحد ولا يعينهم أحد، يصرخون في النار ولا يعينهم أحد ولا ينصرهم أحد، بل حتى أولياءهم الذين عبدوهم من دون الله وهم راضين يعذبون معهم أشد العذاب. نعم. قال رحمه الله والشرك أن يجعل لله ندا يدعوه أو يرجوه أو يخافه أو يتوكل عليه أو يرغب إليه من دون الله وغير ذلك من أنواع العبادات. نعم. والشرك يجعل لله ند، الند معناه الشبيه والنظير، الند هو يعني الشبيه والنظير، يعني يجعل الشيء كأنه يشبه الله يصف له العبادة، فلا تجعل الله أندادا يعني شبهاء ونظراء. فالذي عبد الصالح هذا أصل القبر شبه هذا في الله والعياذ بالله، انصراف العبادة لله، فسمي ندا يعني شبيها ونظيرا، فقال إيش العبادة؟ قال والشرك أن يجعل لله ندا يدعوه، يدعوه أول شيء يدعوه، الدعاء عبادة، كما قال ربنا عز وجل إن الذين يشتكون عن عبادتي، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يشتكون عن عبادتي سيدخلون جهنم بداخلين، وقال عليه الصلاة والسلام الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة، فالدعاء عبادة، من قال يا حسين يا عباس يا جيلاني يا بدوي يا سيدي فلان يا حل فلان هذا هو الشرك، صرف الدعاء لغير الله. وإيش قال؟ قال أو يرجوه، أو يرجوه، الرجاء معلق بالعمل الصالح، يعمل عمل صالح ويرجو قبول هذا العمل، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا، فالرجاء معلق بالعمل، فهو يقدم القربان للقبور ويرجو قبول هذا الشيء، يرجو قبوله، العبد يتقبل يعمل أعمال الصالحة ويرجو الله القبول. أنت الآن تصوم رمضان وتقوم القيام وترجو الله القبول، تعملت عمل صالح وترجو الله القبول، أولئك يظنون أن التقرب إلى الصالحين ورجائهم هو الذي يشفع لهم ويغفر لهم، وليس الله سبحانه وتعالى، تعالى الله عما يقولون. نعم. أو يخافه، أو يخافه يعني يخاف أنه يضره، يخاف أنه يضره، فالعبد لا يخشى إلا الله سبحانه وتعالى، ولا تخشوا الناس واخشون، لا تخشوا الناس طبعا يقول واخشون، فكيف تخشى إنسان مثلك ينفعك يضرك؟ لا ينفعك ويضرك، لو كان يضر هذا الولي لما مات لما مرض، لماذا يمرض إذن الولي؟ لماذا يموت الولي؟ لو كانت ينفع لنفع نفسه، كم الولي مات تزوج ليس عنده من الخير قط، أين الخير؟ لو كان عنده هذا الخير لنفع نفسه، أنما سلم يقول لا أملك نفسي نفعا ولا ضرا، فكيف تخاف من هذا الولي الذي ما نفع نفسه؟ نعم. قال أو يتوكل عليه، أو يتوكل عليه، التوكل هو توفيض الأمر لله وهو عبادة، وعلى الله فتوكل إن كنتم مؤمنين، هو يتوكل على هذا الميت، هو ميت عليه تتوكل؟ أين العقول؟ لا يسمعوكم ولا ينفعوكم، مع هذا يأتون إلى قبره ويتركون الذي بيده النفع والضر، رب العالمين سبحانه وتعالى هو الحي الذي لا يموت، الولي مات كما مات غيره من المخلوقات، فأين نفعه وأين ضره؟ نعم. قال: أو يرغب إليه من دون الله. أو يرغب إليه، الرغب يعني القربة، يرغب إليه من دون الله، يتقرب إليه من دون الله. العبد يتقرب إلى ربه سبحانه وتعالى بالأعمال الصالحة، لا يتقرب إلى القبور ولا إلى الأضرحة ولا إلى الصالحين. نعم. قال: وغير ذلك من أنواع العبادات. من أنواع العبادات كالذبح مثلا، الذبح، النذر، وغير ذلك. نعم. قال رحمه الله تعالى: فإن العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة. نعم. إذا قيل ما هي العبادة، قل هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. الظاهرة كالصلاة ظاهرة، كالزكاة ظاهرة، كالحج ظاهرة، كالدعاء ظاهرة، كالحلف ظاهرة. والباطنة التي لا يطلع عليها إلا الله، كالخوف، كالرجاء، كالتوكل، كالإنابة، كالخشية، كالرغبة. نعم. قال رحمه الله تعالى: ومنها الدعاء، وقد قال تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وأن المساجد يعني هذه البنيان، ويحتمل المساجد يعني مواضع السجود، والآية تحتمل هذا وهذا، خاصة لله، إذا سجدت السجود خاص لله، هذه المساجد لا تبنى إلا لله. فلا تدعوا، هذا نهي، مع الله أحد، أحد نكرة تشمل كل أحد، ملك من الملائكة أو نبي من الأنبياء أو صالح من الصالحين، ما تعبد من أحد أبدا، لأن العبادة خاصة في الله سبحانه وتعالى. فلا تدعوا مع الله أحدا. نعم. قال رحمه الله: والدليل على أن دعوة غير الله كفر، كما قال تعالى: ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. نعم. سماه كفر عز وجل، قال: ومن يدع مع الله، يعني الدعاء، إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون، فسماه كفر ربنا سبحانه وتعالى. نعم. قال: وذلك أن الدعاء من أعظم أنواع العبادات، كما قال تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. نعم. الدعاء أعظم أنواع العبادات، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، مباشرة، لست بحاجة إلى واسطة. هم يقولون أن صاحب المعاصي ما يستجاب له، لابد أن نجعل له واسطة، الواسطة بينه وبين الله. من الواسطة؟ قالوا: هذا الولي، هذا القبر هو الواسطة لك بينك وبين الله، ادعو الولي حتى يشفع لك عند الله. هل هذا قاله ربنا عز وجل في كتابه؟ هل هذا قاله النبي عليه الصلاة والسلام؟ أم هذا هو الشرك الذي كانت عليه الجاهلية؟ هذا هو الشرك الذي كانت عليه الجاهلية، هذا هو شرك الجاهلية. كانوا يقولون: آلهة الأرض تقربنا إلى إله السماء، سمي شرك الوسائط، من جعل بينه وبين الله وساط يدعوهم ويتوكل عليهم ويسلم الشفاعة كفر إجماعا. فالعبد ليس بحاجة إلى واسطة، ارفع يديك للسماء وقل: يا رب يا رب، لست بحاجة إلى واسطة. والواسطة من تجده؟ ولي ما سجد لله سجدة. فأنت يا عبد الله ارفع يديك للسماء وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إني يستكبرون عن العبادة يستكبرون جهنم من داخل، يستكبرون عن هذه العبادة، عن الدعاء، ما يدعو الله مباشرة. فأنت لست بحاجة إلى وسائط أبدا. قال رحمه الله: وفي السنن عن أنس مرفوعا: الدعاء مخ العبادة. نعم. يعني الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة، يعني أخص أنواع العبادات هو العبادة. نعم. قال: وأول ما فرض الله على عباده الكفر بالطاغوت والإيمان بالله، قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. نعم. هذا أول فرض، فرض الله على العباد أن يعبدوه ويجتنب الطاغوت، يجتنب الطاغوت. فكل الأنبياء بعثهم الله لهذا الأمر، يأمر الناس بعبادة الله والشرك بالطاغوت، كما قال عجل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، يعني الشرك. نعم. قال رحمه الله: والطاغوت ما عبد من دون الله. نعم، يعني أن الطواغيت كثيرة، الطواغيت كثيرة، منها من عبد من دون الله وهو راض، كالسيد كالولي راض بهذا، أما من عبد من دون الله وهو غير راض كعيسى عليه السلام غير راض. فالطاغوت من عبد من دون الله وهو راض، يرى الناس يعبدونه وهو يفرح، كما يفعله الرافضة والصوفية، يحبون له حظا ويسجدون عند السيد وعند الولي، عند قدميه يسجدون ويرقصون أمامه في المسجد وينبحون كأنهم كلاب، يرون أن هذا هو الطاغوت الذي يرون عنده النفع والضر. نعم. قال: أو الشيطان. أو الشيطان، الشيطان طاغوت بل هو رأس الطواغيت الشيطان. نعم. والكهانة. والكهانة، الكاهن والعراف والساحر بمعنى واحد، السحرة، لأن الساحر يدعي علم الغيب والساحر كافر، وما يعلم من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر، كما قال عجل: واتبع ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان وكن الشياطين كفر يعلم الناس السحر وما يعلم من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر، الذي يعلم يقول نحن فتنة فلا تكفر، فالسحر كفر، ومن نواقض الإسلام السحر، من تعلمه أو عمل به كفر، كفر. فتجد الساحر يضعون هذه اللوحات: الساحر فلان للرزق وعنده خاتم الرزق وعنده غانة اسم خاتم تكون غني وخاتم تكون مش عارف كيف، فيضحكون على على على الناس. لكن الناس سبحان الله إذا غيبت العقول استقل هؤلاء الناس، إذا ضعف الدين وغيبت العقول استقل هؤلاء الناس وبدأوا يضحكون عليهم. من متى سبحان الله يضحكون على الناس؟ يضعون في الشوارع لوحة أنه الساحر فلان إذا بك مرض تعال أنا أشفيك، إذا كنت غنيا وتكون غني تعال أشفيك. لماذا ما أقروا هؤلاء الفقراء؟ بل لماذا هم ما أقروا أنفسهم وهم بحاجة إلى الغنى؟ لكن يضحكون على الناس، يأخذون أموالهم ويضحكون عليهم. لكن سلمان عليه وسلم من أخبث المال الذي يعطى إلى الكهان. نعم. قال: ومنجم. والمنجم الذي يعمل بالنجوم، يعتقد أن النجوم تنفع وتضر فيعلق الناس بهذا الشيء. وقيل أن المنجم هو كالساحر، منجم وكاهن وعراف، كلها بمعنى واحد. نعم. قال: ومن يحكم بغير ما أنزل الله. نعم، أو يحكم بغير ما أنزل الله، إما يرى أن حكم غير الله أفضل من حكمه، أو أنه مثل حكمه، أنه بالخيار، إن شاء حكم غير الله وإن شاء حكم بهذه القوانين، هذا هو الشرك، هذا يسمى طاغوت. من حكم بغير ما أنزل الله وهو راضٍ، أو قال أن حكم غير الله أفضل من حكمه، أو أنه مثل حكمه أو مساوي لحكمه، فهذا هو الطاغوت. نعم. قال: وكل متبوع مطاع على غير الحق. نعم، وكل متبوع مطاع على غير الحق، يعني تبعه على غير الحق، غلد يعلم أنه باطل ومشى خلفه، هذا الطاغوت. نعم. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: الطاغوت ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. نعم، ما تجاوز العبد حده من، قال متبوع، ها؟ معبود، من معبود، يعني من عبد وهو راض، هذا طاغوت، أو متبوع، أو متبوع، إما الناس أن يتبعوه في كل ما يقوله وكل ما يقوله حق وما عداه باطل، هذا أيضا طاغوت. نعم. أو مطاع يطيعونه الناس في أمره ونهيه، فهذا أيضا طاغوت. نعم. قال رحمه الله تعالى: فإن قيل لك ما دينك فقل